وأن الضوابط متعلقة بنوع من أنواع هذه المقاصد. نعم. أجل خلاص ما اسمه يقصد لمصلحة الهاجر ولمصلحة المخلوق. من يجيب؟ من يجيب؟ يقصد لمصلحة الهاجر والمهجور والمجتمع. من يجيب؟ نعم تأثير على المنكر. فهمتم السؤال؟ نحن ذكرنا ضوابط متعلقة بنوع من أنواع الهجر، بنوع من أنواع الهجر. ذكرنا أن الهجر يشرع لثلاثة مقاصد: لمصلحة الهاجر ولمصلحة المهجور ولمصلحة الأم. الضوابط التي ذكرناها متعلقة بجانب من هذه الجوانب، ما هو هذا الجانب؟ ما يتعلق بالهاجر. من يجيب؟ ما يتعلق بمصالح الأمة. الظاهر أنتم ما فهمتم. ها؟ لمصلحة المهجور. نحن قلنا أنه إذا كان لمصلحة الهاجر ما هناك ضوابط، كل من تتضرر بمجالسته لا تجلس إليه، لكن عندما تنظر لمصلحة المهجور هذا الذي ينظر للضوابط إذا كان الهاجر قويا أو غير قوي. لهذا راجعوا الكتاب ستجدون هذا يستحق جائزة. ما اسمه؟ تفضل خليه يخلص، تخير واحدة من هذه. أفرد الكتب أحسن لا أفرد الكتب أخر دم الهوى هو الفوائد المجموعة. خطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. من يبين لنا هذه المسألة؟ من يبين شرح موجب هذه؟ نعم على خطر عند العلماء عند المتكلمين خطرهم مبني على استدلال صحيح، اما هم المبتدعه هم مبني على طريقه الاستدلال غير صحيح. ما معنى قوله مغفور؟ اي الاجتهاد عند العلماء لا لا يقتضي المحقق لا يقتضي التأثير، لكن هل يرد على هذا المخطئ أو لا يرد؟ يمكن يمحق في خطئه ولكن لا نقدر لا نقدر ولا كما كما نحن قلنا الآن أن الخطأ مغفور، لكن هل نصوب هذا الخطأ وإلا نقول غفر الله له ولا نتكلم؟ لا من يجيب؟ نريد شرح العبارة شرحا صحيحا، بحيث لو الآن سئلت عن شرح هذه العبارة لا تبقى شبهة لدى السائل. روى عبادي أن سنة أو أحد العلماء من أهل السنة إذا استهل فأخطأ فقدر مغفور، لأنه يعني بذل جهده في كلام الحق ونيته صادقة صادقة. فإذا كان لا حتى لا نطيق الآن قلنا أن الخطأ مغفور، الخطأ قلنا أنه مغفور، لا لا نقول لا أحد يتكلم إلا يقول. هل الآن عندما يخطئ العالم ونقول أن خطأه مغفور ننبه على خطأه ولا ما ننبه؟ طبعا ننبه على خطأه. إذن القوة من قدره منزل الله. نعم، إذن هذا لا يمنع من التنبيه على خطأه مع اعتقادنا أنه غير آثم. نعم، الإسلام محمد بن عبد الله. من يذكر ثلاثة أمور من ضوابط الرد على المخالف؟ نأخذ من هذه الجهة. إيه. نعم. أن يكون الرد من حسن نيه وإخلاص. ثانيا أن يكون الرد من قبل العلماء المصوفين. والثالث أن يكون الرد من يذكر لنا دليلا على وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل، وأن المتابعة أصلا في قبول العمل، وإن توفر الإخلاص فإن الإخلاص لا يستوجب قبول العمل إن فقد المتابعة. نعم، ذكرنا قريبا. طيب نأخذ من الآية أو خلنا من الأخير وسط. طيب من الوسط تفضل. لا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه ذكرنا في الدرس دليل ذكره. لا خلاص عند الجنة. يعني قصة الثلاثة الذين بشاهر هؤلاء ما الذي فقدوا الإخلاص؟ نحن الآن نقول لمن فقد المتابعة. يعني الرجل الذي يصلي ولكن لم يتم أركان الصلاة. نعم أحسن. الاسم مسلم. خذ جاي. طيب هناك سؤال بقي، ما الفرق بين المداراة والمدافع؟ انت من اللجنة اختر صعب هذه عندك شيء ايضا ما المدارة هي لا المدارة هي معاملة الناس المخضر لا المدراء ما هي؟ المدراء متعلقة بماذا؟ المدراء متعلق التلطف مع الناس لمصلحة الدين، وأما المداهنة التلطف مع الناس والرقة على حساب الدين. خير دقيقة، أعد يعني حرر العبارة. المدارة متعلق، العبارة لها تعلق والمداهنة لا تعلق. المدارة متعلقة بماذا؟ المدارة يعني تتعلق بأسلوب الدعوة، بالأسلوب والمعاملة. نعم نعم. والمداهنة؟ والمداهنة تتعلق بالأصول والمنهج. متعلق بماذا المداهنة؟ ما هي؟ يعني نصحة. متعلقة بالدين. متعلقة بالدين. نعم. هو فاهم الإجابة لكن خانه التعبير فأعنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه. فنسأل الله عز وجل أن يغفر له الأجر والمثوبة وأن يمن عليه بالسلامة.